الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالمعرفة. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية من الفصل الثالث، كتاب رجال ابن الغضائري. في هذا الكتاب يتطرق المصنف حفظه الله إلى عدة نقاط: ترجمة الغضائري، ترجمة ابن الغضائري، كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء، هل هذا الكتاب للغضائري أو لابنه، هل ان هذا كتاب الضعفاء رابع كتبه، فقيمة هذا الكتاب عند العلماء. فنشرح في هذه النقاط بالتفصيل. من الكتب الرجالية القديمة والمعروفة هو كتاب الضعفاء، الذي يسمى ايضا بكتاب رجال الغضائري او رجال ابن الغضائري. هذا الكتاب، كتاب الضعفاء، العلامة الحلي رضوان الله عليه ادرجه في خلاصة الاقوال، ونقل عنه ايضا ابن داود، وذكره القهبائي، فالمولى عناية الله القهبائي، في كتابه مجمع الرجال. لهذا الكتاب قصة طويلة، لنفس الكتاب كلام طويل، ولنفس المؤلف ايضا كلام طويل. على كل حال سنأتي بالبحث بتمامه ان شاء الله نقطة نقطة. النقطة الاولى التي يتحدث عنها المصنف يتحدث عن ترجمة الغضائري. الغضائري هو الحسين ابن عبيد الله ابن ابراهيم الغضائري من رجال الشيعة، وهو من اجلاء الطائفة. الحسين ابن عبيد الله الغضائري هو استاذ الشيخ الطوسي، وهو استاذ الشيخ النجاشي. طبعا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يشتركان في ثلاثة اساتذة، من ابرزهم الحسين بن عبيد الله الغضائري، ومن ابرزهم احمد بن عبد الواحد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. الحسين بن عبيد الله من اجلاء هذه الطائفة، وهو علامة هذا الفن من الرجال، واستاذ الشيخ الطوسي، واستاذ الشيخ النجاشي، وقد ترجمه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي واثنوا عليه، لكنهما لم يذكرا ان له كتاب في علم الرجال. ومن هنا قال البعض ان تخصص الشخص في علم الرجال لا يستلزم ان يكون لديه كتاب في علم الرجال، وبالتالي نفى الكثيرون نسبة الكتاب الى الاب الحسين بن عبيد الله الغضائري. طبعا الغضائري سنتكلم معنا عن الغضائري نسبة الى الغضائر. اما ابنه احمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، احمد ابن الحسين هو زميل للشيخ الطوسي والنجاشي عند الغضائري. الغضائري الاب الحسين بن عبيد الله كان يحضر عنده الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وابنه احمد بن الحسين. احمد بن الحسين طبعا شهرة الاب اكثر من شهرة الابن، والاب وثق في كتب الرجال، وهو من اجلاء هذه الطائفة. واما الابن فلم نعثر على توثيق انه، لم يذكر له توثيق. وبالتالي ادعى البعض جهالة هذا الرجل، لكن الحق والإنصاف أن الشيخ النجاشي قد أكثر من التفرق لأقوال أحمد بن الحسين ولم يرد عليه في مورد واحد. الشيخ النجاشي معروف بدقته. بعض المواضع من رجال النجاشي نستفيد منها أن أحمد بن الحسين زميل للشيخ النجاشي، وبعض المواضع من رجال النجاشي نستفيد منها أن الشيخ النجاشي أيضا قد تتلمذ على أحمد بن الحسين، يعني حضر عند الأب وحضر عند الابن خصوصا فيما يختص بالفهرستات. وسياق بعض الكلام للشيخ الطوسي وللنجاشي يدل على جلالة قدر هذا الابن أيضا. طبعا هذا الابن اخترم في زمانه، ولحظة الاخترام تدل على سرعة الرحيل، يعني الموت قبل الأربعين. الشخص إذا مات قبل سن الأربعين يقال اخترم هذا الشخص. إذا هو مات قبل سن الأربعين، مات في شبابه. ونص الشيخ الطوسي على أن له كتابين، الكتاب الأول في المصنفات والكتاب الثاني في الأصول. ونص الشيخ الطوسي أيضا على أن هذين الكتابين لم يستنسخا، لم يكتبا، وبقي هذان الكتابان عند ورثة أحمد بن الحسين فأتلف الورثة هذين الكتابين. إذن هذان الكتابين لا عين لهما ولا أثار، كتاب في المصنفات وكتاب في الأصول. الشيخ الطوسي وناس في زمن الشيخ الطوسي وهو معاصر أن هذين الكتابين لم يستنسخا وأتلفهما ورثة أحمد بن الحسين. إذا رجال الغضائر لابد أن يكون رجال ثالث غير المصنفات وغير الأصول. هذا إذا قلنا أن الكتاب للأب، وإذا قلنا أن الكتاب للأب، الأب لن يفرح على أن له كتاب، مع أن الشيخ النجاشي عنونه وذكر له 14 مصنف ولم يذكر أن له كتاب، مع أنه أستاذه في علم الرجال. فمن البعيد أن يكون له كتاب ولم يذكر الشيخ النجاشي. واضح، نقرأ هذا المقدار. لكن الغريب أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لم يترجم أحمد بن الحسين، لم يبرز له ترجمة مستقلة. أحمد بن الحسين الغضائري الابن. الغريب أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يذكر له ترجمة مستقلة، وإنما ذكروا في ثنايا بعض التراجم. وهذا غريب، مع أننا نجد أن الشيخ الطوسي أو النجاشي قد ترجم من لم يعاصروه، فكيف أدخل ترجمة أحد المعاصرين البارزين ابن أستاذهم؟ نقرأ هذا المقدار. من الكتب الرجالية المؤلفة العصور المتقدمة التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية الكتاب الموسوم برجال الغضائري، تارة نسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري من أجلاء الطائفة، ورجال ابن الغضائري أخرى نسبة إلى ابنه أحمد بن الحسين. وليس هو إلا كتاب الضعفاء. هذا الكتاب له مصدران، المصدر الأول الذي أدرجه العلامة الحلي في خلاصته، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني والقهبائي في مجمعه. العلامة الحلي في كتاب خلاصة الأقوال ترجمه وأدرجه، والمولى عناية الله القهبائي قد أدرجه في كتاب مجمع الرتام. ولرفع الستر عن وجه الحقيقة يجب الوقوف على أمور. فإليك البحث عنها واحدا بعد الآخر. ألف ترجمة الغضائري هو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري من رجال الشيعة، وهو معني في كتب الرجال في إكبار، وهو شيخ الطوسي، وهو شيخ الشيخ النجاشي. قال النجاشي: شيخنا رحمه الله له كتب. طبعا الترحم لا يدل على الوثاقة، الترحم لا يدل على ماذا؟ على الوثاقة. نعم، وقع خلاف في التربي، لو قال رضي الله عنه هل ان التربي يدل على الوثاقة خصوصا تربي الصدوق ام لا يدل؟ بعضهم يرى ان تربي الصدوق يدل على الوثاقة، بعضهم يقول ان ترحم الصدوق وتربي لا يدل على الوثاقة. ثم ذكر اسماء تاليفه، تاليف يعني الغضائري، البالغ الى 14 كتابا، ولم يسم له يعني ولم يذكر له اي كتاب في الرجال. ثم قال: اجازنا الشخص النجاشي، اجازنا من الغضائري جميعها، يعني الشيخ النجاشي عنده اجازة من الغضائري برواية جميع كتبه وجميع رواياته عن شيوخه. اذا الاجازة اعام، ليست مختصة بالكتب، بالكتب والروايات. يعني عنده ايضا روايات لكن غير موضع بالكتب. ومات رحمه الله في منتصف شهر صفر سنة 11 و400. هذا كلام من النجاشي. وقال الشيخ في رجاله، الشيخ الطوسي: الحسين بن عبيد الله الغضائري يكنى ابا عبد الله، كنيته يعني ابو عبد الله، كثير السماع، يعني سمع كثيرا من الرجاليين والرواة، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرس. لاحظ، ذكرناها في الفهرس. الغريب في الفهرس لم يترجم الحسين بن عبيد الله، جدا غريب، مع انه قال ذكرناها في الفهرس. وايضا ماذا؟ الحسين بن عبيد الله استاذ الشيخ الطوسي والعصمة لأهلها. سمعنا منه، الشيخ الطوسي سمع من الغضائري واجاز لنا لجميع رواياته، مات سنة 11 و400. ولكن النسخ الموجودة من الفهرس خالية من ترجمته، من ترجمة الحسين بن عبيد الله. اما ان الشيخ الطوسي لكثرة انشغاله لم يترجم، واما انها قد سقطت، لان الشيخ الطوسي في كتاب الرجال يقول ذكرنا هذه الكتب في الفهرس، لكن لم يذكر ترجمة للشيخ الغضائري في فهرسه. قال: ولكن النسخ الموجود من الفهرس خالية من ترجمة الغضائري، ولعل ذلك، يعني قال حينما قال ولو تصانيف ذكرناه في الفهرس، صدر منه رحمه الله سهوا قال ذكرناه في الفهرس، وانما هو لم يذكرها، ظن انه ذكرها، او سقط من النسخ المطبوعة، يعني الشيخ الطوسي ذكرها لكن النسخ المطبوعة الان والنسخة التي وصلت ما سقطت هذه العبارة، هذه الترجمة. ولا يخفى ان هذه التعابير دالة على وثاقة الرجل. من يقول اي التعابير دالة على وثاقة الرجل؟ ان الشيخ الطوسي سمع من؟ هذا لا يدل على وثاقة. ان الشيخ النجاشي سمع من ويروي كتب الروايات؟ هذا لا يدل على الوثاقة. نعم، يكفي كون من مشايخ النجاشي، ومشايخ النجاشي كلهم ثقات. فإذا قبلنا هذا المبنى الذي يقبله الكثيرون، الكثير يقبل أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، فإذا تم هذا المبنى أمكن ماذا؟ توثيق الشيخ الغضائري. وإن كان الغضائري جلالة قدر معروف بغض النظر عن كون شيخ الشيخ النجاشي. فلا يخفى ان هذه التعابير دالة على وثاقة الرجل. من قال هذه التعابير؟ كثير السماع، عارف بالرجال، له تصانيف، هذا لا يدل على الوثاقة. ربما شخص عارف بالرجال و كثير التصانيف وليس بأقل. إذا نحن نختلف مع المكمل حفظه الله في أن هذه الأمور تدل على الوثاقة، لا تدل على الوثاقة. نعم فيها مدح، فرق بين المدح وبين التوثيق. المدح يدل على الحسن لا يدل على الوثاقة، الوثاقة ورد بالتنصيص على الوثاقة. يقول المصنف حفظه الله: ولا يخفى ان هذه التعابير دالة على وثاقة الرجل، بل يكفي كونه من مشايخ النجاشي والشيخ، وقد ثبت في محله وسيوافق ان مشايخ النجاشي كلهم ثقات. طبعا هذا المبنى يقبله الكثيرون، لكن قد يناقش في هذا المبنى. ترجمة ابن الغضائري: هو احمد ابن الحسين ابن عبيد الله، ما هي كنيته؟ احمد ابن الحسين ما هي كنيته؟ المشهور ان كنيته ابو الحسين. العلامة في الخلاصة ذكر ان كنيته ماذا؟ ابو الحسين. لكن الموجود في رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي ابو الحسن. على كل المعروف الان يذكر ابو الحسين، من يقال ابو الحسين الحسين احمد بن الحسين، بينما الاب كنيته ابو عبد الله. هو احمد بن الحسين بن عبيد الله، ذكره الشيخ في مقدمة الفهرس وقال، يعني لم يذكر له ترجمة مستقلة، ذكره في المقدمة لم يذكر له ترجمة مستقلة. ابن الغضائري لم يترجمه لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي في ترجمة مستقلة. قال: اني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرس كتب اصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الاصول، ولم اجد احدا استوفى ذلك، يعني من اصحابنا، الا ما قصده ابو الحسين. هنا يذكر ابو الحسين، لكن في بعض نسخ النجاشي ابو الحسن. احمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فانه عمل كتابين، احدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الاصول، واستوفاهما. طبعا ما الفرق بين التصنيف والاصل سيأتي ان شاء الله. الوصول للأحاديث، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه. إذن الشيخ الطوسي يثني على استيفاء وتتبع ابن الغضائري في هذين الكتابين، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو. اخترم يعني ماذا؟ يعني ما قد سن الأربعين، مات في سن مبكر. هو إشارة إلى ماذا؟ الأجل المحروم. وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه، عن حال ابن الغضائري أحمد بن الحسين. وهكذا قال للعلم: إذا ما عند ولد يرثه، أو بعض يعني ماذا أقاربه، ربما تؤول تركته وارثه العلمي الى الشتارة. وهذه العبارة تفيد انه قد سلف الكتابان قبل استنساخهما، قبل استنساخهما، غير ان النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه بكثير. غريب، كيف الشيخ الطوسي يقول لم يستنسخ الكتابين، بينما النجاشي ينقل كثيرا عن الكتاب الغضائري؟ كيف يمكن الجن؟ يمكن الجن انه الذي ينقل عنه النجاشي ليس هذين الكتابين، كتاب في الاصول وكتاب في المصنفات، وانما هو كتاب ثالث، هو كتاب الضعفاء للغضائري. وايضا العلامة الحلي، طبعا كتاب الضعفاء ينقل في كل الضعفاء، ضعف كثيرا الغضائري، ضعف من وثقوا، ضعف كثيرا عند كتاب الضعفاء. العلامة الحلي في خلاصة الأقوال أيضا ينقل عن الغضائن مدح وتوثيق، فقالوا أيضا يوجد كتاب رابع للغضائر اسمه الممدوحين. إذن الكتب أربعة، الكتب كم؟ أربعة، الأول في المصنفات، والثاني في الأصول، والثالث في الضعفاء، والرابع في الممدوحين. نزيدكم شيلة بالصلاحات. والمحقق التستري أيضا استظهر وجود كتاب خامس، لأنه ذكر أن له تاريخ، فقالوا تاريخ الغضائري، قال هذا هو الكتاب الخامس. لكن من البعيد أن يكون له هذا الكتاب الخامس، لأنه في ذاك الزمان كان أيضا يطلق على كتب الرجال أنها كتب تاريخ، يقال تاريخ البخاري بمعنى رجال البخاري. فقد يختلف العنوان لكن المعنون واحد، يسمى تاريخ، تاريخ بغداد، كثير منه مطالب رجالية. واضح. لكن المحقق التستري رضوان الله عليه في قاموس الرجال تظهر ان له كتابا خامسا. ناتي على هذه المطالب ان شاء الله شيئا فشيئا. قال وهذه العبارة تفيد انه قد تلف الكتابان قبل التلتخيمة. طبعا لم ينقل احد عن هذين الكتابين للغضائري، لم ينص احد انه ذكر نقل شيئا عن الغضائري من كتاب المصنفات او من كتاب الاصول قبل التنساخين، غير ان النجاشي كما سيوافق ينقل عنه بكثير، والمنقول عنه يعني ما نقله النجاشي عن كتاب الغضائري غير هذين الكتابين كما سيوافق بيانه. ما هو؟ هو كتاب ثالث، هو كتاب ضعفاء. ويظهر من النجاشي في ترجمة احمد بن الحسين الصيقل انه اشترك مع ابن الغضائري في الاخذ عن والده وغير والده، مثل ابن الحاشر احمد بن عبد الواحد بن عبدون او ابن عبدون، هذا شيخ مشترك للغضائري الابن وللنجاشي وللشيخ الطوسي. اذا ثلاثتهم الغضائري الابن والنجاشي والطوسي يشتركون في استاذين، في الغضائري الابن وفي احمد بن عبد الواحد بن عبدون. ويظهر من النجاشي في ترجمة احمد بن الحسين الصيق انه اشترك مع ابن الغضائري في الاخذ عن والده الحسين بن عبيد الله الغضائري وغير والده مثل احمد بن عبدون، حيث قال له كتب، لا يعني ترجم الان للغضائري لاحمد بن الحسين الصيق، له كتب لا يعرف منها الا النوادر، قرأته انا من النجاشي واحمد بن الحسين رحمه الله على ابيه، والد احمد بن الحسين يعني الحسين بن عبيد الله الغضائري، كما يظهر ذلك ايضا يعني ان النجاشي زميل للغضائري الابن عند والده وعند غيره في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، حيث قال قرأ احمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق وإلى آخره على أحمد ابن عبد الواحد. من هو أحمد ابن عبد الواحد؟ ابن عبدون أو عبدون المعروف بابن الحاشر، وأيضا هو أستاذ وشيخ الشيخ الطوسي، في مدة سمعتها معه. في هذه المدة أنا كنت أسمع هذه الكتب مع احمد بن الحسين عند ابن الحاشر اذا زميله. ويظهر ذلك يعني انه زميل له ايضا في ترجمة عبد الله بن ابي عبد الله محمد بن خالد ابن عمر الطيالسي، قال الشيخ النجاشي ولعبد الله كتاب النوادر الى ان قال ونسخة اخرى نوادر صغيرة رواه ابو الحسين النصيري، اخبرناها اخبرناها بقراءة احمد بن الحسين. نعم الان هذه الامور تدل على ماذا الزمالة الان؟ تدل على الشيخوخية والأستاذية انه استاذ النجاشي، لكن البعض يقول هذا لا يدل على الأستاذية وانما يدل على رجوعه الى في علم الفهارس. لكن اذا ثبت انه كما هو زميل للشيخ النجاشي هو شيخ للشيخ النجاشي، يمكن اثبات وثاقة احمد بن الحسين لكونه شيخ الشيخ النجاشي، اذا قلنا ان جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات. نعم، يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران انه من اساتذة النجاشي، حيث قال كنا نجتمع معه. من المتكلم؟ النجاشي. كنا نجتمع معه مع من؟ مع علي بن احمد بن شيران عند احمد بن الحسين. نجتمع عند فلان، ما قال نجتمع مع فلان، لم يقل كنا نجتمع معه ومع احمد بن الحسين، قال كنا نجتمع معه يعني مع علي بن محمد بن شيران عند احمد بن الحسين، لان احمد بن الحسين هو استاذ الشيخ. لكن البعض قال هذا في خصوص علم الفهارس، هذا الترجمة هذا في خصوص الفهر السار، لا في مطلق علم الرجال. والاجتماع عند العالم لا يكون الا للاستفادة منه. والعجب ان النجاشي، طبعا النجاشي ذكر يعني نقولات لاحمد بن الحسين كثيرة ولم ينتقده ولم يعارضه ولا في نقل واحد، هذا غريب مع ان النجاشي جدا دقيق، مما يدل على دقة ماذا؟ الغضائري. والعجب ان النجاشي مع كمال صلته به يعني لاحمد بن الحسين جميل استاذ ومخالطته معه لم يعانونه في فهرسه مستقلا، وحتى الشيخ الطوسي ما ذكر له ترجمة مستقلة، ولم يذكر ما قاله الشيخ الطوسي في حقه، حق احمد بن الحسين، من انه كان له كتابان الى اخره. نعم، نقل عنه في موارد، واشار في ترجمة احمد بن محمد بن خالد البرقي الى كتاب تاريخه، وبالتالي يحتمل ان كتاب تاريخ الغضائر غير رجال الغضائر، ويحتمل الاتحاد باعتبار انه كان يطلق على الرجال ايضا انه كتاب تاريخ. قال ويحتمل انه كتاب تاريخ الغضائر غير رجال الغضائر، كما يحتمل ان يكون نفسه، يحتمل ان يكون تاريخ الغضائر هو نفس رجال الغضائر، لشيوع اطلاق شيوع اشتهار اطلاق لفظ التاريخ على كتاب الرجال، كتاريخ البخاري وهو كتاب رجاله المعروف، وتاريخ بغداد وهو نوع رجال. ويكفي في وثاقة الرجال اعتماد مثل النجاشي عليه والتعبير عنه بما يشعر بالتكريم. وقد نقل عنه المحقق الكلباتي في كتاب سماء المقال كلمات العلماء في حقه، فلا حظ يمكن ان ترجع الى كلمات العلماء في حقه. كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء، ستتوجي هذا البحث جدا هام الذي سنتطرق اليه، ولاحظوا تسلسل الابحاث والتسلسل التاريخي. الشيخ الطوسي ذكر ان للغضائر كتابه في المصنفات وفي ماذا؟ في الاصول، وقد تلف. اذا انتهى الكلام عنه. النجاشي ذكر ايضا ان له كتاب تاريخ، قلنا يحتمل ان يكون هو نفس رجال الغضائر ويحتمل ان لا يكون نفسه. السيد ابن طاووس، طبعا الى ما قبل السيد ابن طاووس السيد جمال الدين احمد ابن طاووس، الى ما قبل زمان ابن طاووس كتاب الضعفاء للغضائر ليس له عين ولا اثر. ابن طاووس يصير استاذ من؟ استاذ العلامة الحلي واستاذ ابن داود. والعلامة الحلي وابن داود مطالبهم الرجالية من اين اخذاها؟ ومعاله على السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس اول من رفع الاحاديث وقسم الخبر الى اربعة اقسام، كان ما قبل مشهور تقسيم الحديث الى ضعيف وصحيح ثم هو قسم الحديث الى صحيح وموسع وحسن وضعيف. على كل ابن طاووس ألف كتاب اسمه حل الاشكال، حل الاشكال في معرفة الرجال. كتاب حل الاشكال جمع فيه الاصول الرجالية الخمسة، كتاب النجاشي وكتاب الكشي وكتاب رجال الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي. هذه الاربعة ابن طاووس عنده سند متصل الى هذه الكتب، واضاف اليهم كتابا خامسا هو كتاب الضعفاء لابن الغضائري. وصرح السيد ابن طاووس انه ليس له سند الى هذا الكتاب وليس له طريق، ولذلك يقال انه وجده، فاذا وصل اليه بالوجادة، شاف كتاب مكتوب على كتاب الضعفاء للغضائري. ابن طاووس الف كتاب حل الاشكال، حل الاشكال هذا وصل الى من؟ وصل الى الشهيد الثاني. طبعا ليس عندنا دليل على ان ابن داود والعلامة الحلي وقفوا على نسخة كتاب الضعفاء التي كانت موجودة عند السيد الغفار. عندنا دليل على ان العلامة الحلي وابن داود وقفوا على كتاب حل الاشكال لاستاذ ابن السيد الغفار، اما انهم وقفوا على نفس كتاب الضعفاء الذي كان موجود عند ابن طاووس هذا غير معلوم، لا دليل عليه. طبعا ابن داود في اخر رجاله يصرح انه نقل هذه المطالب من كتاب حل الاشكال للسيد ابن طاووس. العلامي ينقل من رجال الغضائري، اما انه هل رجال الغضائري بما نقل استاذه من نفس الكتاب هذا غير معلوم. على كل هذا كتاب حل الاشكال وصل الى الشهيد الثاني. الشهيد الثاني من ورثه؟ ابنه صاحب المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. وصلت نسخة حل الاشكال الى الشهيد الثاني، ومن الشهيد الثاني الى صاحب المعالم. صاحب المعالم وجد هذه النسخة من كتاب حل الاشكال لكن وجدها ناقصة، فأراد أن يحرر هذه النسخة، وحرر منها خصوص رجال الكشي وأسمان التحرير الطاووسي. حل الأشكال مؤلف من خمسة كتب، لكن صاحب المعالم حرر خصوص كتاب الكشي من كتاب حل الأشكال. واضح إلى هنا؟ إذن التحرير الطاووسي ليس في كتاب الضعفاء، فيه رجال الكشي، وطرقنا إليه لأننا تطرقنا إلى رجال الكشي. المولى عبد الله التستري هذا المحقق العظيم صاحب الكرامات، المحقق التستري له ثلاثة تلاميذ عظام معروفين في علم الرجال. من تلامذته التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال وحقق مؤخرا في مؤسسة اهل البيت. التفرشي من تلامذة من التستري، ومن تلامذة التستري ايضا المولى عناية الله القهبائي. المحقق التستري وجد كتاب حل الاشكال للسيد ابن طاووس، ووقع على كتاب الضعفاء المذكور في ايه؟ في كتاب ابن طاووس، فحرر خصوص كتاب الضعفاء من كتاب حل الاشكال. هذا كتاب الضعفاء الذي حرره التستري صار عندنا عند تلميذ المولى عناية الله القهبائي. المولى عناية الله القهبائي كتب كتاب نجمع الرجال، جاء ادرج فيه الاصول الرجالية، من هذه الاصول ادرج كتابنا، ادرج كتاب الضعفاء بنقل استاذه للمحقق التستري. اذا ما هي مصادر كتاب الرجال، رجال ابن الغضائري كتاب الضعفاء؟ مصدر المصدر الاول اين تحصل على كتاب الضعفاء للغضائري؟ ترجع الى مجمع الرجال، لان مجمع الرجال فيه كتاب الضعفاء الذي حرره المحقق عبد الله التستري نقلا عن النسخة التي عثر عليها من كتاب حل الاشكال. المصدر الثاني كتاب خلاصة الاقوال للعلامة الحلي، لانه ايضا نقل نقولات لكتاب الضعفاء للغضائري عن استاذه السيد ابن داود. وايضا ابن داود يمكن الاستناد له لانه ذكر بعض المواضع، لكن الخلاصة هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه، لان نسخة التستري والعلامة الحلي وابن داود مرجعها الى نسخة السيد ابن طاووس التي كتبها في حل الاشكال. والسيد ابن طاووس يصرح ان له انه ليس لديه سند الى كتاب الضعفاء والغضائري. اذا هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه، لكن هذا الكتاب الان طبع مؤخرا مستقل، طبعته دار الحديث بتحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، لكن يذكر هذه الامور، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على كتاب الضعفاء للغضائري. نقرأ هذا المقدار، كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء. ان اول من وجده هو السيد جمال الدين ابو الفضائل احمد بن طاووس الحسن الحلي المتوفي سنة 673، فادرجه موزعا له، يعني لم يدرجه بالكامل، بالتوزيع في فقرات ومواضع مختلفة في كتابه حل الاشكال في معرفة الرجال. التستري ماذا جمع هذا الموزع الذي ألفه عام 644؟ طبعا كتاب حل الاشكال ايضا لم يصلنا، الذي وصلنا التحرير الطاووسي يعني خصوص الكشف من حل الاشكال، والذي وصلنا ايضا مجمع الرجال يعني خصوص الضعفاء من حل الاشكال، يعني كتابا من حل الاشكال وصلونا. الكتاب الاول الكشف التحرير الطاووسي صاحب المعارف، والكتاب الثاني الضعفاء في مجمع الرجال. وجمع فيه عبارات الكتب الخمسة الرجالية، وهي رجال الطوسي وفيرسي واختيار الكشي وفهرس النجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري. قال السيد في أول كتابه سيد بن طاووس بعد ذكر الكتب بهذا الترتيب: ولي بالجميع روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري. ما هو الجميع؟ يعني النجاشي والكشي ورجال الطوسي وفهرس الطوسي. فيظهر منه انه لم يروه عن احد، وانما وجده منسوبا اليه، وجد كتاب مكتوب على كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ولم يجد السيد كتابا اخر للممدوح منسوبا الى ابن الغضائري. والا يعني لو وجد كتاب رابع للغضائري لابن الغضائري دون الممدوح ادرجه ايضا ولم يقتصر بالضعفاء. لكن العلام الحلي كان ينقل ايضا عن كتاب الممدوحين للغضائري. فيقال كلام هل العلامة وصل اليه كتاب الضعفاء والممدوحين؟ لو لا هذا بحث ايضا. ثم تبع السيد سيد بن طاووس تلميذاه العلامة الحلي المتوفي عام 726 في الخلاصة، وابن داود في رجاله المؤلف في عام 707، فأدرج في كتابيهما عين ما أدرجه أستاذهم السيد ابن طاووس في حل الإشكال. من يقول عين؟ هو استظهار أنه عين. نعم ابن داود عين، لأنه في نهاية كتابه صرح أنا نقل من كتاب أستاذي حل الإشكال. أما العلامة لم نحصل على تصريح أنه حتى نقول أنه نقل. نعم ظاهر نقل العلامة أنه لم يحصل على تلك النسخة، فبالتالي نقلها عن أستاذه. وصرح ابن داود عند ترجمة أستاذه المذكور بأن أكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشارات هذا الأستاذ وتحقيقات أي أستاذ سيد ابن طاووس. ثم إن المتأخرين عن العلامة وابن داود كلهم ينقلون عنهما عن العلامة وابن داود، إذن هذا المصدر مصدرهم واحد ابن طاووس، لأن نسخة الضعفاء التي وجدها السيد ابن طاووس قد انقطع خبرها عن المتأخرين عنه. أصلا لا, لا, لا يوجد دليل تاريخي يثبت أنها وصلت إلى غير ابن طاووس. ولم يبق من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري إلا ما وضعه السيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال. ولولا كتاب حل الأشكال لابن طاووس لما بقي منه من كتاب الضعفاء للغضائري أساس. ولم يكن إدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره عنده. واضح يقول ليس لدي طريق، بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقا أو باطلا. أي رجل؟ يعني أي راوي من الرواة، أي رجل من الرجال المترجمين يريد أن يتتبع ويستقصي جميع ما قيل وما يقال فيه ليصير ملزما هذا الباحث بالتتبع عن حقيقة العام. وأما كتاب حل الأشكال فقد كان موجودا بخط مؤلفه عن سيد بن طاووس عند الشهيد الثاني كما ذكره في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد. إجازة السيد بن طاووس للشيخ حسين بن عبد الصمد، من هو الشيخ حسين بن عبد الصمد؟ والد الشيخ البهائي المدفون في البحرين، يعتاويين بالمصلى من قرى هجري رتا الشيخ البهائي. وبعده انتقل الى ولده صاحب المعالم، توفى الشهيد الثاني صار عن صاحب المعالم، فاستخرج منه كتابه الموسوم بالتحرير الطاووسي. ثم حصلت تلك النسخة بعينها، عين هذه النسخة عند من؟ المولى عناية الله المولى عبد الله بن الحسين التستري المتوفي سنة 1021 شيخ الرجاليين في عصره، وكانت مخرقة مشرفة على التلف، فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري مرتبا على الحروف، وذكر في أوله سبب استخراجه فقط رتب الكتاب حروف الأجدية. ثم أدخل تلميذه المولى عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجال كما استخرجه المولى عبد الله التستري المذكور في كتابه مجمع الرجال المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية، حتى إن خطبها ذكرت في أول هذا المجمع مجمع الرجال. إليك ماذا؟ نعم، خطبة التستري في بداية كتاب الضعفاء نذكرها غدا إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء.